إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ محجوبون. ثم إنهم لصالوا الجحيم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. كلا إن كتاب الأبرار لفي وما أدراك ما عليون. وما أدراك ما عليون كتاب موقوم يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. الله أكبر. على الأرائك ينظرون. على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة يسقون من رحيق مختوم. يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. و

وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون صدق الله العظيم. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر وأهله، نعوذ بك يا ربنا من عمل الكافرين والمشركين، ونسألك يا ربنا يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام أن تثبت الإيمان في قلوبنا وأن ترزقنا عملا صالحا عن طريقه ترضى عنا حتى نكون من الأبرار في عليين. وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، كنا معا في روضة القرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة قرآنية مباركة لسورتي الانفطار والمطففين، تلاها علينا فضيلة الشيخ محمد محمود عصفور ضمن فقرات هذه الإذاعة الخارجية من هذه الرحاب الطاهرة من مسجد سيدتنا السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها في مدينة القاهرة،